يا إخوتي في الله أيها الأحباب، الأمر الخطب جلل والمصيبة عظمى، أن أناسا من المسلمين يذهبون عن طوعهم واختيارهم إلى أصحاب القبور يطوفون بها كما يطوفون بالكعبة المشرفة، ويقولون يا سيدي فلان المدد المدد، ويجوعون أولادهم ويأتون بالأقوات ويقدمونها قرابين لهؤلاء الموتى. هذه عبادة لا يجوز ترضى لغير الله عز وجل، كائنا لأي مخلوق كائنا من كان أبدا، والله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن هذا الكلام الآن ومن هذا المكان الطاهر أنا الآن أبلغكم هذا البلاغ، وأقول لكم الزيارة للقبور أنواع ثلاثة: زيارة شرعية وهو اللي يقصد منها الاعتبار والاستعاذة والدعاء للموتى، زيارة بدعية وهي ما يقصد منه دعاء الله عز وجل أو تلاوة القرآن أو عمل صالح، يعني نرجو أن هذا أحرى بالقبول عند قبر هذا الشخص لما له من بركة ومكانة، هذه زيارة بدعية لا تجوز. لكن هي أخف من الثالثة، الثالثة زيارة شركية وهي الذي يقصد منها طلب الشفاعة، طلب النفع، دفع الضر، رجاء يعني شفاء المريض، رجاء قضاء الحاجة أو تقديم القربان لها والذبائح إلى غير ذلك مما تعلمون من الشيء الكثير. فأرجو من الجميع الانتباه والبلاغ. لحظة لحظة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما دفع له الرأي يوم خيبر: فوالله أحلف والصادق المصدوق وإن لم يحلف، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. ويقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وتعلمون أبعطيكم مثال وهو الأخير، الرسول عليه الصلاة والسلام تعلمون موقف عمه منه، وأنه كان يحوطه وكان يؤويه وكان يمنعه من أذى قريش، كلكم تعلمون هذا. ولما دنا أجله جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: عاديني قومه، وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. وكان عنده أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب والعياذ بالله الشرك بالله، أسأل الله العافية. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي يكرر على هذه الكلمة وهما يعيدان على هذا الكلام، حتى قال: إنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام شفقة على عمه: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيه شفاعة تخفف عنه العذاب ولم تخرجه من النار، كان في ضحضاح من النار يغلي من حرارة دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذاب وهو أخفهم عذاب. طيب بالله عليكم، لو كان الرسول ينفع أحد، هل ينفع أحد غير عمه؟ طيب أمه استأذن الله جل ربه في زيارتها فأذن له بالزيارة، واستأذنه بالدعاء لها فلم يأذن له، فزارها النبي عليه الصلاة والسلام وبكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام. المقصود يا إخواني الشيء اللي يجب أنكم تفهمونه وتعرفونه بعدما سمعتم النصوص من الكتاب والسنة، أن من مات من وافى الله مشركا فلا عمل له. فاحذروا رحمكم الله من هذا، وحذروا من ترون من إخوانكم المسلمين، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالقبول، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فالإنسان في الحياة ما يدري بعد، أسأل الله يختمنا وإياكم بخير. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما قالت لعائشة: يا رسول الله إني أراك تكثر من هذا الدعاء، قال: يا ابنة الصديق وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. ف ثم عسى الله يعفو عنا وعنكم يثبتنا على قوله الثاني سامدان في الحياة ما يدري وش خاتمة عسى الله يختمنا بخير لكن نرجو الله جل وعلا. ما صحيح تقبيل الكعبة المشرفة القبل الرسول؟ لا الكعبة لا يخفى أنها فاضلة خلوكم معي لا تستعجلون. الكعبة ما في شك أنها أفضل من الحجرة النبوية هذا من حيث الحجر يعني هذا بيت الخالق جل وعلا ولك بيت المخلوق. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو أفضل المخلوقات وأكرمهم على الله عز وجل هذا بلا منازع أفضل المخلوقات والرسول عليه الصلاة والسلام سبحانه وبحمده. الله يجزيك أحسن واحد واحد يا إخواني كلكم كلكم أخذ أسألكم إن شاء الله لا تخافون. ها مش سؤال لحظة خلكم أيانا يا إخوان بس سؤال بطاقة واحد واحد شاف الله سؤال ده ما في النوش بابا سؤال بتاع الكعبة ما في النوش ايش يسأل الاخ ويقول يعني هو هل في مفاضلة بين الكعبة والحجرة النبوية اقول الكعبة تقبيل تقبيل الكعبة تقبيل احسنتم احسنتم احسنتم احسنتم خلاص خلاص فهم السؤال استريحوا استريحوا استريحوا جزاكم الله خير يا اخواني يسأل الاخ ويقول هل يجوز تفضيل الحجرة تقبيل الحجرة النبوية كما يجوز تقبيل الكعبة؟ الجواب لا. تقبيل الحجر هنا للتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا يعتبر عبادة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبله وحينما أراد أن يطوف فإذا يعتبر هذا عبادة من سنن الطواف. ولما قبل عمر رضي الله عنه قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. أما تكبير الحجرة النبوية فهذا من البدع لا يجوز أبدا. الكعبة من جهة تانية الكعبة من جهة تانية لا ما شرع غير مشروع تكبير الكعبة غير الحجر غير مشروع لا ما يجوز لا. الملتزم هذا يجوز لكن الملتزم غير التكبير. الملتزم هذا مكان بين الباب والحجر الأسود يضع الداعي عليه مثلا يديه هكذا ويضع عليه خده ويدعو الله جل وعلا ورد هذا هذا المكان لا نفس الحيط حيط الكعبة ما بين الباب إلى الحجر الأسود هذا هو اسمه نعم لا غير غير من الأماكن في يعني غير غير هذا المكان في الكعبة ما ورد ما شرع. أسأل أبين لكم الآن التزام خلكم معي الملتزم اللي يعني هنا هو مكان بين الباب وبين الحجر الأسود هذا اسمه الملتزم يستحب التزامه والدعاء عنده. أما ما عداه من التزام جوانب الكعبة فهذا غير مشروع مثل بعض الناس إن إذا صلى في الحجر قام وطاح على الكعبة هكذا هذا غير مشروع هذا من البدع لا يجوز. المشروع أنك تصلي في الحجر تدعو الله عز وجل تطوف هذا المشروع. فأنت خلكم معي لا تستعجلون الشرع وما شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام قلنا به وما لم يرد فالأصل تركه. وفيما شرع الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام كفاية وغنية. وقد أنزل الله جل وعلا على نبيه في يوم عرفة في أكبر مجتمع إسلامي قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدلت هذه الآيات الكريمة على أن الله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا فالحمد لله رب العالمين. فلا نزيد ولا ننقص زيادة في الدين لا تجوز من البدع ومن الغلو فيه. والنقص أيضا عما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز. والحمد لله أنت أيها العبد يجب عليك الاتباع السريح رحمكم الله. نعم ها ايش رجعتين ايه بيصلي جنب ابراهيم ده جنب المقام المحل الناس كثيره رجعتين في حجر سيدنا ابراهيم هاي لحظه لحظه الناس هنا كثيره خلاص خلاص أيوة. يسال الاخ ويقول ما حكم الصلاه ركعتين في الحجر؟ الصلاه النافله في الحجر مشروعه لان النبي عليه الصلاه والسلام لما استاذنته عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وطلبت منها ان تصلي في الكعبه قال لها صلها هنا فإنه من البيت أشار إلى الحجر. والحجر فيه حوالي ستة أذرع وثلثة ذراع هذه من الكعبة. وذلك أن قريش لما بنت الكعبة في قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنين جمعت لها من الأموال التي تتحرى فيها أنها أموال طيبة، فجمعت النفقة وقصرت بها النفقة فبنتها على هذا المنوال، وهذا الحجر أخرج منها تخفيفا في النفقة. ولهذا الطائف الآن لا يتم طوافه كما تعلمون إلا إذا طاف على الكعبة وعلى الحجر، ولا يجوز الطواف بين الحجر وبين الكعبة، يعني كونه يدخل من بينهم هذا ما يعتبر طواف. فمن الآن يعني لو مش الحكمة في كوننا نطوف على الحجر مع الكعبة لأن معظمه من الكعبة. نعم. سؤال أحسن الله إليك. لا من ياك العلم سؤال جونا. سؤال يا شيخ. لا يقول لك الصلاة خلف المقام إذا ضاق عليه الطريق هل يجوز أن يصليها بعيد عن المقام؟ هذا سؤال يا شيخ. زحام الناس يا شيخ. زحام الناس. أحضر. أنا إذا أمت على إنه يريد الحجر. طيب. أحسن ما ماشي ليش لا؟ ما هو خسارة إن شاء الله. لحظة. هنا يسأل عن الركعتين خلف المقام. ركعتين خلف المقام هذا مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بالكعبة المشرفة جاء إلى مقام إبراهيم وتلا هذه الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين خلف المقام. هذه هي سنة الطواف أو ركعتي الطواف. لكن لما يكون في زحام فأنت تصليها في أي مكان من الحرم، في المصابيح، في الصف، في الدور الثاني، في شرقي الحرم، في غرب، في أي مكان، ولا يجوز لك المضارة في إخوانك الطائفين. أنا ألحظ أمس كنت أطوف وإذا في جماعة خلف المقام يأتي واحد يصلي والجماعة هكذا يمنعون الناس عنه، هذا الحقيقة يعني يعتبر خطأ لا يجوز، يعني هم في هذا آثمون، يعني يريدوا أن يفعلوا السنة ولكنهم ارتكبوا محظور، فهذا الأمر لا يجوز أبدا، والناس يدعون عليهم في هذا المكان الطاهر وحري بأن تستجاب الدعوة، فلا يجوز أبدا يعني أن يجلسوا يصلون والناس يطوفون خاصة في أيام الزحام. لكن الحمد لله الله جل وعلا وسع للعباد، صلي في أي مكان ومن نسيهم حتى يخرج من المشي يصليها في أي مكان، لأنه ورد خلكم معي أن عمر رضي الله عنه صلىها بذي طوى، طوى هذا اسمه الزائد هو في طريق، يصليها في أي مكان لأنها سنة والحمد لله، لكن الأفضل أن تكون في الحرم في المسجد، لكن لا يلزم أن تكون خلف المقام، انتبهوا لهذا وخاصة وقت الزحام، صليها الإنسان في أي مكان. وهؤلاء اللي يتركون واحد يصلي ثم يقفون 13 يمنعون الناس، هؤلاء مخطئون وآثمون، وعملهم هذا عمل لا يجوز لأنهم يضرون بالعباد، والضرر بالمسلم لا يجوز كيف وهو إضرار به تحت هذه الكعبة المشرفة، والإنسان يؤدي هذا العمل الصالح لا شك أن هذا أعظم وأعظم، نسأل الله الهداية لنا ولا الناس اللي بتطوف من السطح، الناس بتطوف في الكعبة ما في مانع، ما في مانع نظر للحاجة، يجوز الطواف للحاجة في السطح والدور الثاني للحاجة. نعم. أحيانا يا شيخ واحد يضطجع ويكون رجليه مادة رجليه اتجاه الكعبة لا يضر بعض العازم ينكتوا عليها. خلوكم يا أخواني استريحوا، جزاكم الله خير، استريحوا يا أخواني، اللي عنده سؤال يحب يشارك تعالوا قدام يا أخواني واستريحوا يا ناس، بعد صلاة الفجر ما حكمهم؟ يسأل الأخ عن سؤال هام وقد وقع فيه كثير من الحجاج، اسمعوا جميعا، اسمعوا الجواب، سؤال خلوكم معي، يقول إن بعض الحجاج لم يصلوا مزدلفة إلا بعد الفجر، فما الذي يجب عليهم؟ هذا الأمر فيه التفصيل، اسمعوا التفصيل، إن كان الحاج طول ليله وهو مثلا بادل للسبب ليصل إلى مزدلفة ولم يصل إليها بسبب أنه في الزحام الشديد والعربيات ما تحركت أو تتحرك ببطء وهو بدل ما يستطيع ولا وصل إليها إلا بعد طلوع الفجر، فلا شيء عليه ولا يلزمه شيء والحمد لله، اتقوا الله ما استطعتم. وإن كان الحاج لما قرب من مزدلفة جلس باعتيادا أن هذه مزدلفة ولم يتحرى ولم يسأل، وتبين بعد الصبح أن لما مشى بعض الوقت فإذا فيه اللوحة مكتوبة هنا حدود مزدلفة، فهذا الأخ مفرط عليه دم لأنه ترك المبيت. فالمقصود أن الشخص اللي ما من تفريط ولا إهمال فهذا لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لأن هذا اتق الله ما استطاع، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لحظة لحظة يا ابن الحلال. وأما الشخص المهمل والمفرط فهذا عليه الاستغفار وعليه دم إن كان مستطيع، وإن كان غير مستطيع فيصوم 10 أيام إذا روح إلى بلده، لأن الآن انتهت أيام الحج. علم السؤال الجميع. بالنسبة لرمي الكاميرات تعاملني جزاك الله خير عشان أجاوبك الأخوان. أخواني مثل ما قلت تعاملني بس يا أخواني أرجوكم يا ناس ما نقدر يا أخوان، لا أستطيع أبدا أن أجاوب. الشيخ الشيخ يمنع عمل الهواء سريع سريع أقدر أجمع طواف الإفاضة من طواف الوداع. يسأل الأخ اسمعوا جميعا سؤالا يهم الجميع، يقول هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ سؤال تعمل الجواب نعم، إذا طفت طواف الإفاضة بنية أن هذا ركن الحج فأسافرت بعده فلا وداع عليك، ولو سعيت بعده إذا كان عليك سعي واجب، لأنك الآن صدق عليك أن آخر عهدك بالبيت الطواف. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإذا يا أخي إذا أخرت طواف الإفاضة وطبت ومشيت بعده فلا شيء عليك، تروح ولا يجب وداع، هذا يكفي، لكن بس تنوي نية الحج أو نية هذا طواف الإفاضة كذا، ولو سعيت بعده إذا فعلت. سؤال. Let's just miss my